بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الأسبوع الماضي عن بدء خروج النبي صلى الله عليه وسلم عن قبيلته قريش، والبحث عن أناس يتحملون هم هذه الدعوة. وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالدعوة الفردية من خلال تتبع بعض الأشخاص الذين يقدمون إلى مكة المكرمة، وذكرنا قدوم سويد ابن الصامت من الأوس، وأيضا أبو الحيسر أنس بن رافع، وقدومه أيضا إلى مكة، ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهما. وذكرنا جملة من الفوائد، ونبهنا أيضا على هذه الأشياء أو هذه الأحداث، ومن الذي رواها من أهل العلم، سواء من كتب الحديث أو كتب السيرة. وقلنا أنه إن شاء الله مع بداية هذا الدرس، قبل أن نبدأ في بيعة العقبة الأولى والثانية، سنتحدث سريعا حول مسألة مهمة، وهي الدعوة الفردية. النبي عليه الصلاة والسلام سلك منهجين في دعوته عليه الصلاة والسلام. الأول الدعوة الجماعية، حيث يأتي إلى قريش في نواديها، يأتي إلى الناس في الموسم، ثم يخاطبهم صلى الله عليه وسلم، يصعد على الصفا مرة فيقول: يا معشر قريش، يا بني عبد مناف، يا فاطمة بنت محمد، يا فلان، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذه دعوة عامة من النبي صلى الله عليه وسلم يمارسها عليه الصلاة والسلام، فمنهم من يهتدي، منهم من يعود إلى رشده بعد أن يسمع هذا الكلام، ثم بعد ذلك يرجع فيؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. وثمة منهج آخر كان يستخدمه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الدعوة الفردية، بمعنى أن يقابل شخصا ما ثم يجلس مع هذا الشخص، ويبدأ بعد ذلك بعرض دعوته. هذا العرض الذي كان يمارسه النبي عليه الصلاة والسلام بحاجة أن يتوقف الإنسان عنده قليلا. لماذا؟ لأن الإنسان أيها الإخوة في هذه الحياة ستمر به مثل هذه المواقف، فأنت تحتاج إما لهداية إنسان من الكفر إلى الإسلام، أو من الضلالة إلى الهداية، أو تحويل بعض الأشخاص من منكر ما إلى أن يترك مثل هذا المنكر. وقد تكون هذه الدعوة الفردية لرجل أجنبي، رجل غريب عنك، وقد تكون لإنسان قريب منك، فقد تحتاج إلى الدعوة الفردية مع زوجتك، حيث أن الزوجة تكون لديها مخالفات شرعية، تريد أن تناقشها في قضية الحجاب، تريد أن تتكلم معها على الصلاة وتفريطها فيها، تريد أن تتحدث معها عن الغيبة التي تمارسها مثلا في أثناء مكالماتها، أحيانا قد تحتاج أن تتحدث معها في أمر شرعي تمارسه هي، في سواء في زيها أو زينتها أو نحو ذلك. كل هذه الأشياء تحتم علينا أيها الإخوة أن نتعامل بالدعوة الفردية، بمعنى أن تجلس مع هذا الإنسان في محاولة لإقناعه. قد تحتاج الدعوة الفردية مع ولدك، فقد تبتلى بولد يرتكب بعض المخالفات الشرعية، يفرط في الصلاة، لديه تهاون مثلا في الصلاة، تهاون كلي أو جزئي، يمارس التدخين أحيانا أو المعاكسات أو غيرها. الحاصل أنك بحاجة أن تجلس مع هذا جلسة لوحدك، ليس في مكان عام. الذي لديه مخالفة في داخل بيته يحتاج أن يجلس معه جلسة مستقلة بعيدة عن الناس. إذن هذه دعوة فردية قد تحتاج أحيانا مع طلابك، سواء كانوا في مراحل مبتدئة أو متوسطة أو في المرحلة النهائية في الجامعة، قد تحتاج بسبب أنك تجد على هذا الإنسان ملاحظة وتحاول تغييرها. إذن الدعوة الفردية لا ينفك عنها أحد، ولهذا نحن بحاجة أن نقف عندها قليلا في محاولة لرسم خطوات عملية للإنسان إذا قوبل بمثل هذا الموقف، كيف يستطيع أن يتعامل معه. الدعوة الفردية أيها الإخوة تعريفها هي ممارسة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مع فرد أو فردين لهدايتهما إلى الطريق المستقيم، سواء كانوا كفارا أو مسلمين لديهم خلل شرعي. لا شك أن الدعوة كدعوة قد أمر الله عز وجل بها والحث عليها في آيات كثيرة وأحاديث كثيرة. لكن لاحظوا قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. إذن أحيانا قد تكون هذه الدعوة الجماعية تخرج شخص واحد، وأحيانا قد تكون الدعوة الفردية لشخص ويهديه الله عز وجل على يديك. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذه الدعوة الفردية لها صفات ومميزات. أولا أنها تنعم بالحرية المطلقة بخلاف الدعوة الجماعية. فالدعوة الفردية لا تحتاج إلى إذن، ولا تحتاج أن تذهب إلى جهة مختصة وتقول لها أنا أريد أن أقوم بهذا العمل الدعوي وأدعو فلان، لا، بل هي متاحة للجميع وفي أي وقت. إذن هذا أول ميزة من ميزات الدعوة الفردية، أنها تنعم بالحرية المطلقة بخلاف الدعوة الجماعية سواء كان مكانا أو زمانا. فأنت إذا أردت إلقاء محاضرة تحتاج أن تذهب إلى الجهات المختصة، والجهات المختصة ترفع إلى جهات أخرى حتى يستصدر ذلك الترخيص أو التصريح. لكن تريد هداية إنسان من خلال مقابلة شخصية له، لا داعي لهذا كله. الأمر الثاني أنها تحدث صلة جيدة بين الداعي والمدعو. التواصل بينك وبين الناس والقرب يزيل حواجز كثيرة. يبدأ هذا الإنسان يقترب منك، ولهذا رفع شعار في أوروبا: اسمع مني ولا تسمع عني. فإذا كان الإنسان يسمع عن الآخرين فستظل هذه الشبهات مشوشة تشوش عليه ذهنه، لكن عندما يقترب من هذا الإنسان لا شك أنه سيكون أقرب إلى الحق وأدعى إلى قبوله. ولهذا تلاحظون من خلال مسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة المكية خاصة أو في العهد المكي، وكان يمارس الدعوة الفردية، يأتي الرجل وهو محمل بشبهات كثيرة، بل وتمنعه قريش من الجلوس مع محمد صلى الله عليه وسلم، فما هو إلا أن يجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام. فيزيل الله عز وجل عنه هذه الغمة، ويبدأ يسمع بحق وتأودة وتأني، يقول والله إن كلامك هذا لا يخرج إلا كأنه من لجج البحر كما قال الأعرابي، ثم يؤمن ويسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن تحدث صلة جيدة بين الداعي والمدعو سواء كانت الفترة طويلة أو قصيرة، وكلما طالت كلما قربت أو كثرت المحبة فيما بينهم. الأمر الثالث أنها تتيح للمدعو الاستفسار عما يريد. فالإنسان في الآن مثلا وأنا أتحدث في داخل نفوس كثير من الإخوة أسئلة، يريد أن يسأل عن قضية الفلانية، أشكل عليه حديث، لم يفهم هذه العبارة، فتجد إما أنه يستحي أو لا يريد أن يقطع الدرس أدبا وخلقا منه. لكن لما يكون الإنسان يحادث شخصا ما ليس بينهم أحد وليس معهم أحد، تجد أنه يسأل عما يشاء، أشكل عليه شيء، أغلق عليه فهم قضية معينة، فإنه سيسأل هذا الإنسان مباشرة. إذن تتيح للمدعو الاستفسار عما يريد، وهذا فعل كثيرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الرجل يستوضحه يقول هذا ماذا وهذه القضية لماذا حصلت وهكذا. الأمر الرابع أنها أبلغ وأعمق في التربية للعناية الخاصة فيها. التربية أيها الإخوة هي ماذا؟ لما عرفها العلماء التدرج حتى بلوغ الكمال. فالأصل أن الإنسان يبلغ الكمال البشري، يحرص على أن يصل إلى الكمال البشري في الجانب الإيماني والجانب الفكري والجانب الثقافي وهكذا. هذا الكمال الذي ننشده في الإنسان عندما يكون الإنسان مع هذا الشخص قريبا منه، يعرف جوانب الخلل لديه والقصور وجوانب القوة، فيرى أن الجانب الفكري والذكاء والعقلي وكذا مميز في هذا الإنسان، فيعطيه فقط جزء بسيط من وقته، بينما الجوانب الأخرى هي التي تحتاج إلى عناية واهتمام. وهذا لا يتيسر له في الدعوة الفردية. لماذا؟ لأنه فيه هناك احتكاك فتعرف هذا الإنسان بشكل كبير. ولهذا أتعجب الحقيقة من بعض الإخوة يعيش مع طالب 5 سنوات 6 سنوات في محضن تربوي أيا كان النوع، ثم تسأله عن هذا الإنسان فيقول لك لا بأس به جيد، وأحيانا يقول لك بالكلمات العامية حليل. هذا لا يصلح أن يكون مربيا. لماذا؟ لأن هناك صفات 10 للمربي، من ضمنها القدرة على التقويم، أنه عندنا القدرة على العطاء، القدرة على حسن العطاء، لأنه في عطاء وفي حسن عطاء، يمكن يعطي الإنسان عام، لكن حسن العطاء بأن يراعي كل مدعو. فأحيانا بعض المدعوين تعطيه معلومة تفسده، تثير لديه إشكالات، فيحتاج إلى تدرج، يحتاج إلى أن تعطيه هذه المعلومة قبل هذه المعلومة وهكذا. إذن القدرة على العطاء، بعض الناس ليس لديه قدرة على العطاء، وهذا ننتبه له أيها الأخوة، لأنه قد تجد إنسان مشرف تربوي في حلقة في مدرسة، مدرس في فصل دراسي، فتجده يلزم الطلاب بما يلزم به بقية الطلاب، يلزمهم كل من يكونوا متحدثين، وهذا غير صحيح. ولهذا في العمل التربوي دائما يقول لا تجعل أولوياتك أولويات الآخر، وهذا ينطبق حتى في البيت. الأبناء أيها الإخوة عجائن مختلفة، كل طفل، كل شاب له اهتمامات وهوايات، له محبة لأشياء معينة وهكذا، لا يمكن أن يكون بصفة معينة. أيضا في المحضن التربوي من الخطورة بمكان أن تجعل كل هؤلاء الناس على صفة واحدة، ولهذا تجد بعض الأشخاص يلزم بعض الطلاب مثلا بإلقاء درس خفيف 10 دقائق ربع ساعة أذكار الصلاة أمام زملائه، لكنه هو لا يستطيع، ولهذا يمتنع عن المجيء مرة أخرى. وأذكر أن أحد الطلاب كلفته قبل قرابة 23 سنة من الآن، كلفته بدرس أذكار الصلاة على أن يلقيها أمام زملائه بعد إحدى الصلوات، وهو طالب جامعي، وكنت أظن أن لديه هذه القدرة لأنه أول مرة أنا أذهب معه في رحلة. تعرفون ما الذي حصل؟ لم يحضر بعدها إلى اليوم، انقطع تماما. سبب ماذا؟ هو موقف، وأنا أتحسر حقيقة لما أذكر مثل هذا الموقف، ولذلك أذكره للإخوة حتى ينتبهوا. يعني ينبغي للمربي أن يكون لديه قدرة على معرفة طاقات الناس والمكان المناسب لهم، وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فإنسان ميسر للمحاضرات، وإنسان ميسر للخدمة الاجتماعية، وإنسان ميسر للبرنامج الثقافي، وإنسان ميسر للحراسة، وإنسان وهكذا. الله عز وجل قسم هذه الأشياء حتى تكتمل الصورة النهائية للحياة وتقوم الخلافة في الأرض بمجموع هؤلاء الأشخاص. إذن عندنا القدرة على العطاء والقدرة على حسن العطاء، أن الإنسان يعطي ما يناسب الذين أمامه. ولهذا ذكرت لكم مرة مثال، أحد الأخوات خرجت استراحة وعملت مسابقة، طلعوا معها عجائز كبيرة سن العائلة، وجمعت العجائز كلهم 50 سنة 60 سنة 70 سنة، وبدأت بمسابقة ثقافية، فريق التحدي وفريق مدري إيش، وجمعتهم أول سؤال لفريق التحدي، عجائز كبيرات في السن اذكري مثال على إدغام بغنة. هذا لما يعرفوا الإدغام بغنة، يعرفوا قرصان وفتيت وقرص عمر ومدري إيش وأكلات شعبية ما لهم فيه. فواحدة من فريق التحدي هذا درست في دار تحفيظ، فأرادت أن تؤدبها، فقالت أنا عندي الإجابة، قالت تفضلي، قالت لها عمي يعميك، نون ساكنة بعدها يا صح، لكن هي أرادت أن تعطيها درس أنه ترينا إحنا ما إحنا يعني بعد شوية بيقول لهم إيش عاصمة الأورغواي وتمشي الأمور. لا، نحتاج أن ينتبه الإنسان إلى ما هو الكلام المناسب في هذا المسجد، هذه المدرسة. ولهذا بعض الإخوة تجد عنده كلمة ويعممها، يلقيها في كل مكان، هذا غير صحيح. الكلام مع الوجهاء غير الكلام مع الكلام في حي غني ومترف، غير الكلام في حي فقير. كلام في مدرسة فيها مترفين يختلف تماما أيها الإخوة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي حال المدعوين وينتبه لهم. الأمر الثالث القدرة على المتابعة، وهذه صفة مهمة جدا في المربي. بعض الأشخاص أيها الإخوة، وهذا حتى في الآباء، وهذه قضية تربوية خطيرة جدا نحتاج ننتبه لها، وهي الإنسان عبارة عن ماذا؟ لو سألتكم الآن عبارة عن ماذا؟ كل واحد منا عبارة عن مجموعة من العادات. فنحن ولدنا في الحياة ونحن بذاكرة فارغة تماما، ثم بدأت الكلمات والصور تمتلئ بها هذه الذاكرة. ولكن أيها الإخوة، عندما بدأنا نمارس بعض الأشياء أصبح الإنسان معتادا لها، يألفها. هذه العادة والإلف جاءت من ماذا؟ جاءت من التكرار. فإذا أردت، كان لديك إنسان متربي وتريد أن تربيه لا بد أن تحرص على قضية التكرار. أعطيكم مثال من الأخطاء التربوية التي تحصل في المنازل. تجد بعض الآباء عنده مشكلة مع ولده في الصلاة، ما الذي يفعله؟ صلي يا ولدي الأسبوع الأول يوم السبت، ثم بعد ذلك يغيب عن فترة، ثم يأتي بعد منازعة بين الأم وبين ولدها فيأتي ويقول له نفس العبارة، صلي يا ولدي. لا، لا يمكن أن تبنى العادة بمثل هذا الأمر. العادة ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى مجموعة من الأمور لكي تبنيها في أي إنسان. أول شيء إيجاد الرغبة في نفس المترب، لازم توجد عنده رغبة. ولذا لاحظ الشريعة لما تريد تحث الناس على عمل ما تأتي بالعمل هكذا، لا، يقول من قال سبحان الله بحمدي 100 مرة وفرت خطايا ولو كانت مثل زبد البحر، تتحمس ولا لا؟ من قال لا حول ولا قوة إلا بالله غرست له ناخلة في الجنة، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكان كعتق 4 من ولد إسماعيل ولم يأتي أحد في ذلك اليوم أفضل مما جاء به إلا رجل قال مثله أو زاد. هذه تسمى ماذا؟ التحفيز، ويسموها في علم التربية المعاصرة التهيئة الحافزة. قد تقرأ هذه العبارة في كتب علم النفس، يسموها التهيئة الحافزة، أنه يحفزون الإنسان، يوجدون الرغبة لديه لهذا العمل. ولهذا أنت تحتاج في البيت إلى هذه القضية. ولعله يأتي إن شاء الله فرصة نذكر لكم قضية مهمة جدا، لأنه من عمر 6 إلى 9 سنوات لهم 12 محفز، ومن 6 إلى 9 لهم 12 محفز، ومن 9 إلى 12 لهم محفزات مختلفة، ومن 12 إلى 18 لهم محفزات مختلفة. ولذا تجد بعض المربين والآباء المحفز الوحيد لديه هو ماذا؟ المال. ادفع مالا يمشي الولد صح، وهذا غير صحيح. الرشوة التربوية خطيرة، أن الإنسان لا يعمل كأنه صراف، تضع فيه مال بدأ يتحرك ويطيعك بعد ذلك. إذن أول شيء إيجاد الرغبة، إيجاد الرغبة عند المتربي. الأمر الثاني المساعدة على التنفيذ، المساعدة على التنفيذ. يلا نصلي مع بعض، تدخل إلى البيت بعد صلاة من الصلوات الفجر الظهر العصر، تجد ولدك لم يصلي، ما شاء الله باقي ما صليت، وأحيانا قد يكذب عليك، تقول له نصلي سويا، تذهب ها تقول له أنا أنتظرك حتى تتوضأ ونصلي، هذا مساعدة على التنفيذ. ولهذا لاحظوا النبي عليه الصلاة والسلام لما علم الصلاة ماذا قال؟ هل قال لهم ترون تفعلون كذا وكذا؟ لا، صلى بهم أمامهم على منبر مرتفع وقال صلوا كما رأيتمون أصلي. إذن كل شيء عملي يحتاج إلى تطبيق، مساعدة على التنفيذ. ولا تأتي مرة تنصح مرة وتتركه 10 مرات، هنا لا تترسخ القضية. الأمر المهم الاستمرار فترة كافية، الاستمرار فترة كافية. قد يسأل سائل ويقول كم مرة أتابع مع ولدي حتى ترسخ لديه العادة؟ نقول الدراسات المعاصرة تقول أن الفعل الذي يتكرر 21 مرة يثبت عند الإنسان. فلو تابعت مع ولدك 3 أسابيع، صليت معه 3 أسابيع 21 يوم، فإن هذه الخصلة التي تحرص عليها تصبح جزء من شخصيته اليومي. نحن أيها الإخوة نصلي مع أولادنا مرة ونتركهم 2 أسابيع ثم نرجع إليهم، ذهب أصلا وهج النصيحة الأولى، فنحتاج ننتبه لهذا. إذن القدرة على المتابعة، نحن أغلبنا نفسه قصير في المتابعة، لا هذه ترى ما تتيسر إلا للموفقين. ولهذا سيد البشر عليه الصلاة والسلام عندما يتابع أبا بكر في المدينة وعمره قرابة 60، ويتابع عمر ويجمعهم، يأتي أبو بكر وعمر يجلسون بجواره كما عند أبي داود الطيالسي بإسناد صحيح، يقول له يا أبا بكر متى توتر؟ يا عمر متى توتر؟ قال أبو بكر أوتر بعد العشاء. وأنت يا عمر متى توتر؟ قال أوتر بعد قبل الفجر. قال يا أبا بكر أخذت بالحزم، يا عمر أخذت بالعزم. لاحظوا هذه المتابعة والمعايشة التربوية أهم شيء. اليوم اتصل علي طبيب قلب قال عندي مشكلة مع ولدي ومنعزل عن الأسرة وعنده مشكلة مع الجوال ويستمر دائما معه إلى منتصف الليالي، وأنبته اليوم أخذت منه الجوال. وأيضا أيها الإخوة نحن نأخذ الجوال ثم بعد ذلك كآباء تحن قلوبنا تجدنا بعد يومين ثلاثة أهله يحتاجوا يتواصلوا معه تعرف أخباره فتضطر إلى إعطائه الجواب. هذا ليس بحل. الحل اسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق. أدخل عليهم الرفق. إيش الرفق؟ الرفق في المعالجة. الأبناء اليوم بحاجة إلى ثقة، إلى احترام متبادل، إلى رحمة، إلى أن يكون الأب ليس شرطي يتابع فقط أخطاء هذا الابن، لا، بل يتابعه تربويا. أول ما يدخل الأب من باب بيته المفترض أن يلبس ثوب، هكذا يقنع نفسه في الداخل، يلبس ثوب المربي، بمعنى أنه كل تصرف الآن محسوب عليه، سواء مني أو ردة فعل، سواء ابتداء أو ردة فعل من الأبناء. اللي يحصل اليوم يا إخوة إنه الآباء إلا من رحم الله بمجرد أن يرى خطأ في المنزل، ما الذي يحصل؟ داحس والغبراء في البيت، وتبدأ معارك بين الأب والابن ولا تحل المشاكل. هو نوع من الصمت فقط، ودائما هذا الصمت ما الذي يولده؟ يولد أمرين. الصمت داخل البيوت الذي هو نتيجة لضغط من الوالد أو الوالدين، ونحن دائما نقول الضغط يولد إيش؟ ها؟ في شيء ثاني غير الانفجار؟ ها؟ لا غير. الضغط يولد الانفجار، صح؟ هذا صحيح. يصبر يصبر يصبر الواحد ثم ينفجر. بقي حاجة ثانية يولدها الضغط. ها؟ كيف؟ لا، عدم الثقة أيضا. لا، الضغط يولد الانفجار والنفاق، فيكون الأبناء بوجهين، وجه مع والدهم في قمة الهدوء، لكن في الخارج لهم وجه مختلف تماما، وإذا ذهب أيضا خارج المنزل نفس القضية. ولهذا تجدون البلدان التي فيها استبداد كبير جدا، ما الذي يحصل؟ نفاق، فتسمع التطبيل صباح مساء، لكن عندما يكون هناك نوع من الحرية والشفافية ونحو ذلك تجد أن هؤلاء الناس يتكلمون دون أن يكون أي مشكلة. نفس القضية في البيوت، هناك بعض الآباء سلطة ضابطة لكنها سلطة ضابطة عنيفة، والأصل أن يكون هناك حزم برحمة في المنزل، حزم مع رحمة. إذا وجدت العكس من هذا، وهو أن الإنسان يمارس القوة والضرب والعنف ونحو ذلك، وإذا الأبناء وسجنهم في غرفة وهكذا، يكون هؤلاء الأبناء طبعا بلا شخصية على المدى البعيد. أمر الثاني، ينفجرون في يوم من الأيام، يكرهون أيضا والدهم، وعندي قصص كثيرة جدا على هذا الأمر. إذن أحتاج كما ذكرنا لكم أيها الإخوة استمرار فترة كافية، ولا يتوقف الإنسان. قلنا من صفات المربي القدرة على العطاء، القدرة على حسن العطاء، القدرة على المتابعة، القدرة على التقويم، أن يقوم الشخص. الآن لو سألتك عن واحد من أبنائك، ما الذي ستقول عن الابن؟ نحن إذا سئلنا دائما عن أبنائنا قل والله طيب الحمد لله ماشي أموره، ماشي، عنده مشاكل مع كذا، مع مدرسة مثلا في جانب الرياضيات فيزياء، وعنده مشكلة مع أبناء، عنده تقصير في الصلاة، لكن نحن إذا قيمنا لا نذكر الإيجابيات، نقول ماشي حاله أموره طيبة لكن فيه كذا. طبعا بعد لكن دائما هم يقولون كل ما قبل لكن منسوف لا قيمة له. ولذا يقولون في علم التربية إذا مدحت فلا تستثني، إذا مدحت فلا تستثني، لا تقول والله فلان مميز بس لكن، لأن الناس لا تضبط إلا ما بعد لكن، أما ما قبل لكن هذا لا يفكرون فيه، لكن قل فلان فيه كذا وكذا وكذا. إذن القدرة على التقويم هي صفة رائعة جدا في المربي، بحيث يعرف الجوانب الإيجابية، جوانب القوة عند المتربي، وجوانب الضعف أيضا عند المتربي. وهذا الكلام في المدرسة إلى غير ذلك. والذي جرنا إلى هذا أن بعض الأشخاص يعايش شخصا ما لكنه لا يستطيع أن يقومه، بل بعض الإخوة تسأل عن زوجتها التي له معها يعني عشرة عمر طويلة، تقول له كيف بشر كيف أمورها، ما لا يعرف شيئا عنه، لا بأس بها، والله إن فيها عصيان وفيها كذا وفيها كذا. ولذلك الشريعة، لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام عندما يربي الناس، وهذا منهج تربوي، يقول لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر. هذا منهج ليس فقط في البيوت، منهج في كل مكان، في بيئة عملك، مديرك الذي يرأسك، هذا الرجل ليس شيطانا حتما وليس ملكا، إنما هو بشر، له وجه مضيء وله وجه مظلم. لكن لما نحن نكره إنسان إخوة الكرام لا نتذكر إلا سلبياته، وعندما نحب إنسانا فلا نتذكر إلا إيجابياته، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. عزة كان يتشبب بها من؟ كثير، كثير عزة، وعزة رافضية. ودخلت مرة عزة على الحجاج، لما رأها الحجاج رأى امرأة دميمة، وهذاك مسكين متشقق فيها كثير، ليل ونهار حبه وغرامه ومعاكسات واتصب ومدري ايش، لا ما كان عنده واتصب، رسائل بس يرسلوا الشغالة اللي زمان عندهم بدون كفيل. فقال الحجاج لها والله يا عزة إنما يقوله فيك كثير لا أراه فيه. فقالت أيها الأمير إنه لم ينظر إلي بالعين التي تنظر بها أنت. ولهذا من أصدق الكلمات في الحياة قول بعضهم الحب أعمى، وصدق الله أعمى، ويبدأ أعمى بعدين عذاب، لكنه أعمى. أعمى عن ماذا؟ إذا أحب شخص شخصا فإنه يتقبل منه كل شيء، وإذا أحب رجل امرأة يزينها الشيطان له ويرى أن مثل هذه المرأة لم يخلق مثلها أحد في الدنيا، مع أنها عادية ونحو ذلك، لكن الله عز وجل هو الذي يجمع القلوب. ولهذا أبو عثمان النيسابوري قيل له مرة يا أبا عثمان أي عمل أرجى عند الله لك، يعني ترجو أجره وثوابه عند الله؟ قال كنت يوما في مجلس العلم، فجاءت امرأة إلي وقالت يا أبا عثمان إن قلبي شغف بك، أنا حبيتك يا أبا عثمان، شوف لي حل. قال وماذا تريدين؟ قالت تتزوجون. قال أين والدك؟ قالت هو ذاك في الدكان الخياط فلان، فذهب إليه فخطبها منه. قال فجهزت لي، فلما دخلت عليها ما رأيت منظرا أقبح منه، وكانت عوراء عرجاء، ثم ذكر جملة كبيرة من صفاته. قال فصبرت عليها 15 سنة ما تكلمت عليها بكلمة، وقد رزقني الله منها أولئك، ثم أشار إلى مجموعة من الأبناء أقمار كلهم حفظة لكتاب الله. فالله يأخذ ويعطي سبحانه وتعالى. فبعض الناس قد يرزقه الله امرأة جميلة لكنها تكون فتنة له في دينه ودنياه، فتضيع عليه وقته ويظل متعلقا بها، ثم يزداد الشك في قلبه خوفا عليها، وشكوك تأتي في قلبه، وأي رسالة تأتي حتى لو كانت من الشركة التي هي فيها في الاتصالات ساعة 2 الليل يلعب به الشيطان إلى الفجر، بسبب أنها ماذا؟ جميلة. ويخرج من المنزل ويفكر في يديها لا تخرج ورجليها لا تظهر وكذا. فإخوتي الكرام الله سبحانه وتعالى حكيم، ولذا تعرفون قصة الأعرابي، أعرابي دميم تزوج امرأة جميلة، فمر بهم شخص قال سبحان الله ما رأيت مثل هذا اليوم، 2 بهذا الجمال، واحد ما شاء الله في المشرق والثاني في المغرب. فقالت أنا وإياه في الجنة، فأنا صبرت عليه وهو شكر الله عليه، والشاكر الصابر في الجنة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول من دعائه؟ اللهم قنعني بما رزقتني. والبحث دائما عن الجمال، الجمال نسبي، وإنما المهم جمال الأرواح وتلاقيها. قد تجد 2 ليس، أقصد زوج وزوجة، ليس بينهما ذلك، يعني عندما تقارن قضية الجمال ما في جمال، لكن الحياة ليست جمال، قد تتزوج امرأة ويأتي على وجهها نار ويذهب جمالها كله. القضية الجمال، جمال ماذا؟ الداخل، جمال الروح، أن تكون روح شفافة لطيفة جميلة عشرية ذكية نبيها. تجد امرأة قد يكون فيها النوع من اللا جمال، لكن فيها ذكاء، فيها نباهة، فيها علم، أعطاها الله عز وجل علما. فإذا رزق الإنسان مثل هؤلاء فإنه قد استخار الله، والله خار له، فيقبل خيرة الله عز وجل له. احنا ما شاء الله صرنا مثل الشناق، ندخل في موضوع ونتشعب إلى 400,000 موضوع، وإياكم. أنها ذات تأثير مستمر بسبب المتابعة المستمرة، كما رأيتم قبل قليل وذكرناها في أثناء الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يتابع أصحابه ويعرف الذي عندهم. ولما جاءه رجل في المدينة وكان يعذب أخواته اللاتي لم يهاجرن، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتسلم يا فلان؟ قال: لا. قال: فلا تؤذيني في فلان وفلان. وهذا أيضا من فقه واقعه عليه الصلاة والسلام، كان يعرف أحوال الصحابة رضي الله عنهم المعذبين والمشردين وهكذا. أما عثمان بن مضعون لما تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مأساته وموته في المدينة إلى غير ذلك أو في مكة. الأمر الثالث أو الذي يليه: الخبرة والمعرفة بهموم الناس ومشاكلهم. الإنسان أيها الإخوة لا يمكن الآن، أنا ما أدري ما الذي يدور في خاطر، لكن لما أجلس مع كل واحد وأجلس مع هذا المدعو يبدأ يشكو همومه: يا أبا أمامة، إني لأراك في وقت في المسجد لا ليس وقت صلاة. قال: يا رسول الله، ديون ركبتني. قال: إذا أنت جئت، إذا أصبحت فقل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: فلزمتها؟ لزمتها، فقضى الله عني دين. قال جابر: كنت عائدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزاة. الآن جابر بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا ننتبه، لأن بعض المربين وبعض الآباء مربي لا يستفيد منه من يجلس معه، بعض المربين مؤثر، بمجرد الجلوس تجد أنه يعطي هؤلاء الناس نصائح. لماذا؟ لأنه هو آتي وهو يفكر في هذه المسألة. بعض الأشخاص لا، تذهب معه فلا تستفيد، تستفيد سلبا لا إيجابا. بعض الناس مؤثرين، بمجرد ركوبك معه في السيارة أو سفرك معه ونحو ذلك تجد فائدة. بعض الآباء يذهب من هنا إلى مكة تستطيع أن تعد كلماته على أصابع اليد الواحد، أو أغلبها طبعا: اسكت يا ولد، ولا شغل سيدي، ثم يستمعون حتى ينامون. أعظم فرصة للتربية سفر البر، 8 ساعات، 9 ساعات، 4 ساعات، تستطيع أن تربي فيها بشكل غير. ولعلكم ترجعون إلى الإنترنت، لدي حلقة فيها بعنوان السفر التربوي، حلقة كاملة لمدة ساعة تحدثت فيها كيف أصلا تربي أولادك من خلال السفر، وهم في السيارة وقبل السيارة، وكيف توزيع المهام إذا نزلت الشقة. إحنا يا إخواني أولادنا وبناتنا وأحيانا زوجاتنا لا يعرفون حتى بمكان السفر إلا قبل السفر بيومين. هذا إنسان يربي هذا ولا إنسان دكتاتوري؟ الحياة الزوجية تفاهم، تعاون، كان في مهنة أهلي قريب منهم يعني، وليس القضية هي سلطة يعني. القوامة ليست هكذا، القوامة تربية وبناء وتصحيح وهكذا. ولهذا بعض الإخوة إذا ركب مع شخص يربيه فعلا. ولهذا قلنا أيها الإخوة هنا: الخبرة والمعرفة بهموم الناس، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر لما كان بجواره ومراجع من غزاة. قال: يا جابر، تزوجت؟ شوف السؤال لشاب لم يصل 30، لا يزال جابر صغير في 20. قال: نعم يا رسول. قال: بكرا أم ثيبا؟ قال: بل ثيب. قال: هل بكرا تلاعبها وتلاعب؟ قال: يا رسول الله، إن أبي مات في أحد وترك لي أخوات صغيرة، فخشيت أن أجمع عليهن امرأة خرقاء. يعني أحيانا البنت البكر الصغيرة. لهذا انتبهوا يا إخواني، هذه شيء على الهامش. بعض الإخوة يتزوج فتاة صغيرة، وأنا دائما لما تأتي في الاستشارات الأسرية يقول: والله يا أخي جننتني. أقول له: كم عمرها؟ قال لي: 18. قابلت أحد الإخوة في الحرم هذه الجمعة بعد صلاة الفجر، قال عندي مشكلة وكذا مع زوجتي. قلت له تفضل وكذا وكذا، بدأ يعدد بعض الإشكالات. قلت له كم عمرها؟ قال زوجتها عمرها 14 سنة والآن هي 18 سنة، لا تزال صبية صغيرة لم تعركها الحياة. فقط رجل عمره 35 وصل من الخبرة ما يعني الجيدة، لا نقول ممتازة، لكن خبرة يحتاج أن يكون هو هنا أب وأم وجد وخال وعم وزوج وصديق وكل شيء لهذه الفتاة، حتى فقط يعطيها هذه الخبرة في الحياة ويصنعها. لكن بعض الإخوة يريد أن يأخذ امرأة من بيت أهلها كاملة مكملة، وفرق يا إخواني فرق بين المشكلة وبين الخطأ. يعني هؤلاء اللي في هذا السن ليست مشكلة، الذي يحصل معك ومعها ليست مشكلة أسرية، لأن المشكلة ما هي؟ هي الإصرار على الخطأ، يصبح خلاص جزء من شخصيتها. لكن إنسان أخطأ مرة واحدة ثم صححت له، هذا إنسان مميز، أن الله عز وجل قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. وبالمناسبة يعني تلاعبها وتلاعبك هذا مفهوم شرعي، الملاعبة دين، ملاعبة الرجل لزوجته من الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل لهو بني آدم باطل إلا ملاعبة الرجل لزوجته. احنا مشكلتنا فصلنا دين خاص بنا، لما تتحدث عن هذه الأمور قضية ملاعبة الرجل لزوجته يا أخي فضيحة، يا أخي والله ما يليق. ما يليق عند من؟ إذا كان حبيبك وقدوتك صلى الله عليه وسلم يلاعب زوجته، يسابقها، ينظر يجعلها تذهب وتنظر للعب الحبشة، ويقول للصحابة هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، ونحن نأتي ونقول لا والله هذا ما يصلح وما يليق. يا أخي أنا مدير إدارة، يا أخي أنا عندي 3 نجم ومدري إيش، وعندي تاج هنا وأروح. سبحان الله، أنت خير من محمد صلى الله عليه وسلم الذي ينص عليها قولا ويعملها فعلا، ويدعوه الرجل الفارسي، الفارسي يدعوه إلى الغداء ويقول هذه، يقول فارسي لا إنما أنت يا رسول الله، قال لا أذهب. يدعوه المرة الثانية يقول هذه، قال لا، قال إذن لا أذهب. وجاء المرة الثالثة الرجل الفارسي قال وهذه، قال نعم يا رسول الله. قالت عائشة فذهبنا إلى بيت الفارسي يدفعني تارة وأدفعه تارة. الآن يذهبون في بيت إلى بيت الفارسي في المدينة في نفق ولا أمام الناس؟ ها؟ أمام الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم ملتحي ولا لا؟ ولا لا؟ اليوم الواحد إذا صار إمام مسجد ولا خطيب ولا عنده لحية خلاص قف. وغيرهم من باب أولى أيضا، مع أنه المفترض لا أيها الإخوة، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يلاعب زوجاته ويقول لك بالنص الصريح كل لهو بني آدم باطل إلا 3، ومنها ملاعبة الرجل لزوجه. هلا بكرا تلاعبها وتلاعب. ولذا بعض الإخوة إذا دخل البيت أغلقت كل شيء فيه، شفتاه ولسانه وأسنانه، ولا يكاد أولاده أو زوجته يرى أسنانه، يرون أسنانه، وهذا والله ليس من الخلق. يقول عائشة رضي الله عنها، انتبهوا أنا هنا درسي في السيرة، يعني أحدثكم عن محمد صلى الله عليه وسلم. إذا جاءت دورات العلاقات الزوجية إيش يقولون؟ والله يقول ستيفن كوفي كذا، وبراين ترايسي كذا، ودوارد بونو كذا، والناس ما شاء الله يطلعون يقول لك والله دورة فعلا مميزة يا أخي، وقال لنا العادات 7 للقياديين، وذكر لنا القاعدة الفلانية. يا رجل أنا أحدثك عن محمد صلى الله عليه وسلم، الذي إن فعلت مثل فعله فإنك تؤجر أجرا كبيرا. تقول عائشة رضي الله عنها ما رأيت مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته ضحاكا بساما. تعرفون عند أهل اللغة الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، صح؟ يعني فرق بين رجل يبتسم ورجل بسام، رجل ضحاك. في أثناء الملكة ولما يتصل الرجل على زوجته اسمع الطرائف والنكات، بل يتحول إلى طبيب بقدرة قاد. اتصل عليه يقول لها صوتك اليوم مو عاجبني كأنك تعبان. ولما يتزوجوا تجلس تطالب أسبوع كامل عشان يوديها المستوصف، وهو بكرة بعده تمرض ويجيها أمراض مستعصية، ولا يزال بكرة بعده. ما الذي تغير؟ نحن لا نجدد حياتنا الزوجية، لا نحاول تغييرها، لأنه بين فترة وأخرى تحتاج أنك تجدد هذه الدماء مرة أخرى. وعندي دورة إن شاء الله في الثلاثاء القادم سأقدمها بعنوان التغيير في الحياة الزوجية. تجي الإنسان كم الفترة أصلا؟ بعض الإخوة إذا أراد أن يغير ويجدد في الحياة الزوجية تزوج ثانية، تمام؟ وإذا تزوج ثانية عطف فترة 4 أشهر 5 أشهر ها، لكل جديد لذة. بعد 4 أشهر يرجع نفسش، قالوا له تزوج ثالثة، العدمة القدر ما يجي على تزوج الثالثة، والقدر طاح من صدق، ما عاد بقى لا قدر ولا عاد بقى حجارة أصلا، جننوا الثلاث، ويصبح مع هذا لفترة محدودة وينتهي. المشكلة ليست في النساء، المشكلة فيه هو لم ينتبه لنفسه، هو لم يعرف جوانب القصور لديه. بعض الإخوة عنده مرض خطير اليوم عندنا في المجتمع كبير جدا، وهو العمل المرضي. يداوم من 8 إلى 6 ويروح مكتب عقار من 6 إلى 9 ويروح لزملاء في الثمام ولا في أي مكان من 9 إلى 11 ومبتل على أي حياة هذه؟ كيف يمكن تتجدد الحياة الزوجية؟ يأتي الناس أصلا خلاص انتهوا. أحتاج إخواني يعني أن يكون قائدنا ورائدنا هو هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ماذا كان يفعل في بيت؟ ولهذا قالها صريحا للأمة، خيركم لأهله ثم انتهى. لا، وأنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم بكل صراحة، وأنا خيركم لأهلي. فهو صلى الله عليه وسلم أخير الناس لأهلي. طيب كيف أنت ترى الممارسة؟ ضحاكا بساما يجمع نساءه 9 كلهم بعد صلاة العشاء في كل ليلة، ويجالسهن ويحدثهن صلى الله عليه وسلم. وتأتي عائشة وتحكي له قصة 11 امرأة جلسوا وتعاقدوا على أن يذكروا كل ما في أزواجهم من خير أو شر، ويستمع إليهن ويستمع إليها ويشاركها. هذا ما يسمى اليوم في علم التربية الاستماع اليقظ، هو أنك تستمع بكل جوارحك وتشارك الطرف المقابل. احنا ما نستمع استماع يقظ، نحن نستمع بنصف أذن. إذا جاء الولد ومشغولين بجريدة مجلة متابعة، وهذا غير صحيح إخواني. استماع يقظ، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان إذا حدث الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل عليه بكله، بجسمه بعقله بعينه بكل شيء. ولهذا لما حدثت عائشة ب11 امرأة ماذا قال؟ كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلق. يعني أنا ترى فعلت لك ما فعله أبو زرع وزياد غير أني لا أطلق. استثنى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن المرأة حساسة جدا، وأبغض شيء لديها الانفصال والطلاق حتى لو طلبته هي. ولهذا إذا طلبت لا تطاوعها، لأنه بعد الهدوء ترجع العقول إلى النفس. فنحتاج هنا إخوة الكرام إلى مسألة مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن نتابع هموم الناس ومشاكله. وأولى من ينبغي أن نتابع همومه أهل بيتنا. تدخل والزوجة في حالة غير طبيعية، الرجل في العادة إذا رأى زوجته قد زمت شفتيها يكره البيت ويذهب إلى غرفته الكهف، كهف الرجل معروف، ويذهب. إذا رجعوا هم في ابتسامة وضحك لا بأس، ولا خرج من المنزل لا يعود إلا بعد نومه. يا أحبة الكرام، ثمة قاعدة في الحياة تقول أن الهروب ليس حلا. الحل الحقيقي هو مواجهة المشاكل، مواجهة المصيبة التي تحصل للإنسان. أما إذا هربت منها فإن المشكلة كلما هربت منها كلما زاد حجمه، ثم بعد ذلك تأتي الطامة الكبرى وتضيع هذه الأسرة بالكامل. وأنا أعرف قصص كثيرة جدا يعني من هذا النوع بسبب أحيانا غضب. يعني أنت الآن زوجتك لو جئت وأنت في قمة الجوع ودخلت المنزل في غداء، والله تأخر غدا شوي، انتهى الغاز، ماذا تفعل؟ الله الله، لا يبارك في الشخص اللي دلني أصلا على بيت. الشرها مو عليك، الشرها علي أنا اللي زوجت مثلك. على إيش؟ طيب شغل السيارة واطلع بيت الشواية، اشتر أي شيء وتعال كل. كما يقول الإمام أحمد، إنما هو طعام دون طعام، أي شيء تضعه في هذا البطن ينتهي ويمتلئ. لكن هو الغضب. وكم من أناس أيها الإخوة أفسد حياتهم وغضب، صح ولا لا؟ في جريدة الرياض نشروا خبرا، شخص راح يعبي سيارته بترول وهو واقف قال للعامل عبي بعشرة ريالات لو سمحت. العامل أخطأ وعبى 15 ريال، جاء له وقال له ترى عبيت بي 10 ريال ب15 ريال، أعطيني الخمسة. ويتودده، فهو راكب ومعه 2 من زملاء، قالوا شوف شوف يمسك يديك والله إنك من ترجع. طلع من السيارة ومسك 2 أو 3 وكل واحد مسك يد وبدأ هذا بلكمه حتى سقط مغشيا عليه، أخذ إلى مستشفى الملك خالد في جدة، بعد بضع دقائق توفي العام. بسبب كم؟ كم؟ 5. أحد الأشخاص ذهب لشراء قشط، لما دخل صاحب المحل طلع القشط قال له 3.5، قال له يا أخي 3 ريال اشتريها، قال له يا أخي أعجبك سعرنا ولا تفضل. فعلا خرج الرجل، ظن صاحبنا أنه خرج، هذاك راح وجاب مفتاح الكفر وضرب الرجل على رأسه، نعم، ومات في داخل دكان. بسبب ماذا؟ نص ريال. ولو تذهب إلى المحكمة، وأنا جلست مع أحد القضاة قال لي والله إن أحد الأشخاص طلق زوجته من أجل ريال. أي والله، ما من الذي دائما يؤز الإنسان على الطلاق؟ الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم إن الشيطان يضع عرشه ويبعث سراياه، يعني من الجن الشياطين، فيأتي أحدهم يقول ما زلت به حتى قتل، قال يتوب، قال ما زلت به حتى زنى، قال يشك أن يتوب، قال ما زلت به حتى طلق زوجته، قال أنت ويضعه على عرشه. ولهذا الطلاق يعني أمر يحتاج الإنسان أن يفكر فيه مئات المرات، لأننا نحن نستعجل في الطلاق. اليوم والله كلمتني إحدى الأخوات بعد صلاة الظهر تقول أشعر بأن زوجي في كذا وكذا، تشوفي أشعر هذه ما تنفع، قولي رأيت على زوجي 1، 2، 3. الحياة الزوجية دائما مبنية على البينة وليس مبنية على الهوى الداخلي والشعور الداخلي. قالت أشعر أن زوجي كذا، لها 2 شهر وتريد تتطلق منه، الحياة الزوجية ليست هكذا. ولي دورة موجودة في النت كيف نحتوي خلافات الأسرية، وذكرت أنه في 5 سنوات الأولى في 36 مشكلة احتمال تمر على الزوجين، ليس بالضرورة تمر كلها، لكن هذه من خلال استقراء الحياة الزوجية ل5 سنوات، 5 سنوات الأولى معرضة للمشاكل، لأنه فترة تعارض واحتكاك مع بعضهم البعض، لأنه كل واحد منهم يأتي بصورة خيالية جدا عن الحياة الزوجية، والواقع يختلف عن هذا، فيصدم. إذا صدم بدأ بعد ذلك بالتفكير في الطلاق. من يفكر في الطلاق؟ تجي الإنسان يهدأ ويحمد الله على هذه النعمة وأن الله رزقه زوجة، يعني على الأقل، واعذروني على هذا الكلام ولا ينبغي، لكن على الأقل الإنسان يقول والله أنا خسران فلوس، خلني أجلس على الأقل بقدر مالي، وبعد ذلك حل 1000 حل. ويجعل الله في قلبهما محبة لبعضهم البعض. بعض الإخوة يريد من أول ليلة يحبها ويهيم بها ونحو ذلك. يا أخي احنا ما احنا في مسلسلة، هذه عشرة، والحب يبنى على مر الزمن. كل يوم تلاحظ خصلة جميلة في الطرف الآخر فتحبه زيادة، بعضهم لا، يريد حياة عاطفية رومانسية محبة مشاركة في كل الهموم، هذا لا يحصل. والكلام العزاب شروى بعض من عندي، والإخوة ما شاء الله واضح أن بعضهم قد أكلهم الزمن وشرب عليهم بسبب الله. أيضا إبعاد من ميزات الدعوة الفردية إبعاد الحاجز الوهمي الشيطاني المصطنع بين الداعية والآخرين. فبعض الناس عنده وهم يقول لك والله المطاوعة ذولا ترى انتبه منهم، عنده مشكلة كذا، يسمع يقرأ يتابع بعض الأحداث يشوف بعض التغريدات يكون تصور سلبي، صار عنده صورة نمطية عن هؤلاء الأشخاص، لكن لما يجلس معهم يرى أن كل الكلام الذي حصل. ولهذا أحد الإخوة يقول ذهب مرة، سمعته من أحد المشايخ، ذهب مرة مع مجموعة من الشباب الأخيار في رحلة، يقول أنا كنت أظنهم أنه بمجرد ما ينزلوا كل واحد يمسك كفر ويقعد يبكي عنده حتى يرجعوا. كل يوم وصلنا إلى الناس مغيرة كل واحد ملابس رياضية ودبك، وما شاء الله الإخوة إذا لعبوا كورة لا فاول لا بلنتي لا ركنية ولا شيء، أصلا لعبهم بدون قوانين زين، وإذا طلعت يمين ربع جول وجمع، وقبل المغرب بربع ساعة يوقفون. هم متعودوا، احنا دائما الشباب يعني اللي في الحواري هدف المغرب بعشرة، فتجدهم حتى يؤذن المؤذنة وتظلم الليلة هم لا يزالون يدورون على هذه العشرة. بس الشباب الأخيار لا، قبل المغرب ليش؟ شاف صاحبنا اللي في أذكار مساء ما تعودت على أذكار مساء ولا يدري عنها، صار عندهم أذكار مساء، جهزوا للصلاة ويصلون ويسبحون، ثم بعد ذلك عندهم برنامج ترفيهي بعد صلاة العشاء. حياة جميلة الحقيقة، نحن عشناها ورأيناها مع إخواننا، ورأينا يعني شيء حفظ الله بأولئك الشباب، حفظ بهم ديننا واستقامتنا في المرحلة المتوسطة والثانوية والجامعة، لأن الأصدقاء يربون ما لا يربيه الأب والأم في المنزل. يتأثر الشاب بأصدقائه أكثر من تأثره بأمه وأبيه، قد يتأثرون سلبا، لأنها وهذه مهمة جدا، ميزة الدعوة الفردية أنها تدفع الداعية لأن يكون قدوة صالحة لغيره. أما تصير أنت تحت المجهر تحافظ على كل شيء. ولهذا نصيحة لبعض الإخوة المربين عندما يكونوا في مع المتربين، تجدهم يلعبوا كورة مثلا ينسى نفسه أنه مربي، ينتهي اللعب اثنين مكسورين وثلاثة نقل المستشفى بسببه هو، ويتذكر لا ليس صحيحا. المربي غير، قدوة صالحة في نفسه، في عباراته، في كلامه، في لباسه، في تعامله، في كل شيء. ولهذا أتمنى أنه في داخل المنزل نكون مربين، نستشعر كل عبارة. لما يدخل الأب ويقول السلام عليكم ورحمة الله، قال فإذا سلم على أهل بيته ثم دخل البيت فسمى الله، قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. سيدخل بنفس ماذا؟ يسمي الله في الدخول، يسمي الله عند الطعام، ويسلم. أحيانا إذا صار عند الإنسان مشكلة بينه وبين زوجته ما يسلم، يروح يشوف له إيش سويت اليوم في المدرسة بدون سلام حتى لا. هذا غير صحيح، هذا شيطان مريد يلعب بهذا الإنسان. بل يسلم الإنسان ويطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر يا بني، هكذا الحديث، إذا دخلت على أهل بيتك فسلم عليهم تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا فضل وخير. هذه الممارسة نحتاج ننتبه لها. بعض الآباء يأكل يشرب لا يسمي لا يحمد، إذا أذن المؤذن لا يردد، يعطس الابن على الوجبة وهم جالسين، يعطس الأول والثاني والثالث والناس يدكون دكا. طيب واحد بس عطس يقول يرحمك الله أنت مربي، يحتاج الإنسان ينتبه لهذا. تجد أحيانا شخص مربي وهو جالس وكذا وقدم له شاي ويرفع باليسرى، هذا لا يليق، الناس تنظر إليك بعين مختلفة، وخطأك ليس كخطأ الآخرين، وخاصة الأب في المنزل. وهنا أنبه على مسألة، هل من المناسب أن تحصل مشاكل أمام الأبناء أو لا؟ ها؟ بلى، إذا كانت المشكلة بسيطة ليس فيها سوء أدب متبادل، وكان الاعتذار مباشر أمام الأبناء يستفيدون منه في حياتهم أكثر منه. لكن إشكالات الكبيرة لا، لكن إشكال بسيط رفع صوت ثم قال الزوج والله أنا آسف ترى رفعت صوتي عليكم وترى آسف، هذه ليست سهل. ممكن الإنسان يدفع 10,000 100,000 بس ما يقول آسف. وقلت سابقا في لقاء أن ثلاث كلمات لا تنساها في حياتك الزوجية: آسف، شكرا، أحبك. هذه مهمة. آسف يعني قضية خطيرة اليوم، في كثير من الإشكالات تستمر أشهر، كان بالإمكان أن ينزع فتيلها في أول يوم، والله أنا أعتذر، لكن الرجل فيه من العناد، وكذلك المرأة قد تزيد عناده، لأنها لا تتقن لغة الرجل، كيف أنها تسحب هذا الفتيل أيضا من الرجل ويصبح غير غاض. ولهذا مجاله ليس هنا وقت الحديث عنه، لكن يحتاج الرجل فعلا أن يكون يعني. مرة من المرات حصل لي موقف، وأنا والله لا أذكره إلا من باب التحدث بنعمة الله، كنت في المطار ولما وصلت عند الجوازات وإذا بولدي لم يضع الجواز في الشنطة. هو أخطأ وأنا أخطأت لأني لم أتابعها، فاتصلت عليه من المطار وأنا عند الكاونتر وهزأت. أنا في موقف الآن، ها ترى هي الكلام النظري سهل بس الكلام على العملي، وأنا مثلي مثل أي أب، لي سلطة ولي كذا. فالحقيقة تكلمت عليه وكنت مغضب، والطيارة بتروح، لولا أن البلد كان خليجي وكانت معي البطاقة فاستخدمت. ثم خرجت من عند الكاونتر واتصلت عليه، قلت أسامة رفعت صوتي عليك وأخطأت عليك بعض العبارات وأنا آسف. فانفجر بك، وهو موقف الحقيقة أنا أقول للآباء يعني فعلا حي. الاحترام المتبادل بين الأب والابن، الثقة المتبادلة بينهم، الكلمة الطيبة المتبادلة تأتي بأعتى العتاة. ولكن نحن للأسف نريد أن نستخدم عكس هذا، ونبدأ برفع الصوت وكذا وأنت فاشل وعبارات كثيرة تجعل هذا الابن يجعل سدود بينه وبين مربيه أو بينه وبين والده. فلنحرص على هذه المسألة ونكون قدوات في البيت. الشاعر ماذا يقول؟ مشط طاووس يوما باختيالي فقلد شكل مشيته بنوه، فقال على ما تختالون؟ قالوا سبقت به ونحن مقلدوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده مين؟ أمه أبوه. وما دان الفتى، الفتى ما تدين بعقله، وما دان الفتى بحجا ولكن يعوده التدين أقربوه. احتاج الإنسان ينتبه لكلامه لعباراته لكذا، وأن يلبس بكل حالة لبوسة، في مكان يصلح فيه المزح في مكان لا يصلح فيه المزح. أن بعض الإخوة عنده شخصية هي يروح مجلس فيه كبار الناس وعلية القوم مزح ونكات أحيانا غير نظيفة، هذه تسيء إليه. وأحيانا قد يكون المجلس دعيت إليه من أجل تقييمك لوظيفة أعلى، تجد أن هذا الإنسان يسيء إلى نفسه بنفسه. باقي دقيقة على الأذان، ونحن الحقيقة اليوم أسهبنا إسهابا عظيما في قضية الدعوة الفردية، لكن إن شاء الله الأسبوع القادم ليس عندنا شيء إخوة، المعذرة منكم، لدي سفر لخارج المملكة، والأسبوع الذي بعده محاضرة الشهرية الثابتة في جامع الراجحي. الأسبوع الذي بعده سأكون موجود إن شاء الله. اليوم الثلاثاء 30 صحيح؟ الأسبوع القادم سيكون أول ثلاثاء، هذا أنا لست موجودا. الأسبوع الثاني سأكون موجود عندكم، الأسبوع الثالث كالعادة أنا أكون في جامع الراجحي. أرجو إن شاء الله تعالى أنه حصلت الفائدة اليوم من خلال تجاذب أطراف الحديث معكم. أنا شاكر لكل واحد منكم لحسن استماعه وإنصاته، وأسأل الله عز وجل أن يسعدنا وإياكم في الدنيا والآخرة. الله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وإياكم.